بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، اما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب نائب الفاعل. كنا قرأنا في الدرس الماضي الأبيات، وأيضا تذكرنا معنى أكثرها، بقي معنا 5 أبيات فيه. من قوله رحمه الله: وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. تقدم معنا أن الذي ينوب عن الفاعل 4 أشياء، ذكر المؤلف رحمه الله الأول منها وهو المفعول به في أول بيت، قال: ينوب مفعول به عن فاعلي، ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بذلك، ثم قال في هذا البيت: وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري، أي حقيق وجدير. يعني أن هذه الثلاثة الأشياء وهي الظرف والمصدر والجار والمجرور تنوب عن الفاعل بشرط أن تكون قابلة لذلك. فقوله وقابل من ظرف نوم مصدري هذا شرط، يعني يريد أن يقول تنوب هذه الأشياء إذا كانت قابلة لهذا. فالظرف ينوب عن الفاعل بشرطين، الظرف ينوب عن الفاعل بشرطين، وهما أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. فالتصرف في الظرف معناه أنه يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن إلى غير ذلك، لأن معنا من الظروف ما لا يخرج عن النصب على الظرفية أو عن الجر بمن، مثل لفظ سحر مرادا به سحر يوم معين، فهذا يقول لا يأتي إلا منصوبا على الظرفية. سحر لفظ سحر إذا كان مرادا به سحر يوم بعينه هذا لا يخرج عن النصب عن الظرفية قطعا، وكذلك إذا كان لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن، مثل عند، فعند من الظروف التي تلازم النصب على الظرفية وتخرج عنها إلى الجر بمن فقط من حروف الجر، فهذا لا يعتبر متصرفا. إذا كان الظرف كذلك فلا يعتبر متصرفا، وعلى هذا فلا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل، هو يعتبر غير قابل لهذا. لماذا لا يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ لماذا؟ طيب، وإذا كان كذلك يعني لأننا بهذا سنخرجه عن استعمال العرب. الآن العرب ما استعملت هذا الظرف وهو سحر مثلا إلا منصوبا على الظرفية، فإذا جعلته أنت نائبا عن الفاعل إذن أتيت باستعمال غير عربي، واضح؟ كذلك إذا كان لا يخرج إلا إلى الجر بمنك عند قلنا، فأنت إذا جعلته نائب فاعل فقد أخرجته عما وضعته له العرب أو عما استعملته فيه العرب. فهذا معنى التصرف. ومعنى الاختصاص أن يأتي بعد الظرف ما يزيل الإبهام الذي هو فيه من إضافة أو وصف أو علمية. فالآن مثلا لفظ يوم هذا من الظروف المتصرفة أو غير المتصرفة؟ المتصرفة، لأنه يستعمل ظرفا ويستعمل غير ذلك، يأتي مبتدأ يأتي فاعلا يأتي في غير ذلك فهو متصرف. فإذا قلت صيم يوم صح هكذا فقط صح. الآن أتينا بالشرط الأول وهو أننا أتينا بظرف متصرف، لكن هل جعلناه مختصا؟ ما جعلناه مختصا، فلا يصح هنا صيم يوم. ليش لا يصح؟ يعني إذا فهمنا هذه الأغراض يسهل علينا فهم هذه القواعد. الآن إذا قلت صيم يوم، هل كلمة يوم أفادتنا فائدة غير ما أفادتنا كلمة صيم؟ إذا قلت صيم أي حصل صوم، صح؟ الصوم أقل شيء كم يكون؟ يكون يوما، سيكون يوما. فإذا فائدة النائب عن الفاعل هنا موجودة في كلمة صيم، فلم تحصل فائدة من هذه الزيادة. لكن إذا قلت صيم يوم الخميس، صيم يوم الخميس، حصلت فائدة زائدة. أو صيم يوم شديد الحر أو طويل أو نحو ذلك، أو صيم رمضان، هذه العالمية، صيم يوم أو صيم شهر رمضان. فالشاهد هنا جعلنا الظرف مختصا لأجل أن تحصل فائدة. فإذا هذا القابل من الظرف، بقي معنا القابل من المصدر، كذلك نفس الشرطين اللذين ذكرناهما في الظرف نذكرهما في المصدر. فنقول يشترط في المصدر النائب عن الفاعل أن يكون متصرفا مختصا. فالتصرف هو أنه يخرج عن النصب على المصدرية، يخرج عن النصب على المصدرية. والاختصاص أن يختص بوصف أو إضافة أو نحو ذلك. فمثلا قالوا سبحان هذا اسم مصدر وله حكم المصدر، هذا لا يخرج عن النصب على المصدرية. كذلك معاذ لا يخرج عن النصب على المصدرية، فلا يجوز أن نجعله نائبا عن الفاعل لعدم التصرف، لأننا بهذا سنخرجه عن الاستعمال العربي الذي استعملته العرب. طيب، وإن كان مضافا، الآن معاذ الله قد حصلت الإضافة، والإضافة نوع اختصاص، لكن الإشكال في قضية التصرف، هذا غير متصرف. فإذا كان متصرفا مثل مثلا إكرام ونحو ذلك من المصادر الأخرى، ضرب وأكل وشرب ونحو هذا، هذا مصدر متصرف. بقي أن نجعله مختصا بوصف أو إضافة أو نحو ذلك مثل ما قلنا في الظرف. إذا قلت يوم فقط سكت، نقول لك تكلم بغير هذا الكلام، ما يصلح، أتيت باستعمال لا يستعملونه. لابد أن يكون النائب عن الفاعل مختصا من هذه الأشياء، واضح؟ طبعا عند من يوجب هذا؟ لا، هذا يعني سيكون هناك من السياق ما يدل عليه. نعم، سيكون الاختصاص معروفا بسياق الكلام. طيب، بقي معنا قال أو حرف جر، يعني الجار والمجرور. والجار والمجرور ينوبان عن الظرف بشرط ماذا يا أصحاب شذا العرف؟ أحسنت، ها، أن لا يكون الجار لازما لطريقة واحدة. نشترط شيئا في الجار وشيئا في المجرور، نشترط شرطين، شرطا في الجار وشرطا في المجرور. فالذي نشترطه في الجار أي حرف الجر ألا يكون من الحروف التي تلزم طريقة واحدة، أي لا تجر إلا شيئا معينا، مثل رب فإنها لا تجر إلا النكرات، ومثل مذ ومنذ فإنها لا تجر إلا الظروف. فهذه لا يؤتى بها في هذا الموضع، لا يؤتى بالجار والمجرور على أنه نائب عن الفاعل. والشرط الذي في المجرور أيضا أن يكون مختصا، أن يحصل له نوع اختصاص بإضافة أو وصف أو نحو ذلك. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد، لما ذكر لنا هذه الثلاثة الأشياء التي تنوب عن الفاعل، قال هذه الأشياء لا تنوب إذا وجد في اللفظ مفعول به. فإذا أتيت بجملة فيها مفعول به وفيها واحد من هذه أو بعضها أو كلها، فلا تنب عن الفاعل إلا المفعول به، لأنه الأصل في النيابة. فمن يأتينا بمثال فيه مفعول به ومصدر وجار ومجرور وظرف، مثلا إيتي به مبنيا للمعلوم ثم سنبنيه للمجهول. هاتي مبنية للمعلوم، ضربت، ها، أكل، ضرب زيد ضربا شديدا يوم الخميس في البيت. طيب، إذا قد أتيت به مبنيا لما لم يسمى فاعله، ضرب زيد ضربا شديدا يوم الخميس في بيته. فالآن هنا شوف معنا زيد هو المفعول به صار نائبا عن الفاعل، ومعنا مصدر يصلح أن يكون هو النائب عن الفاعل وهو ضرب، وقد وصف ضربا شديدا، ومعنا ظرف متصرف مختص أيضا وهو يوم الخميس، ومعنا جار ومجرور، الجار هو في وهو لا يلزم طريقة واحدة، والمجرور بيت قد خصص أيضا بالإضافة في بيته، فإذا في بيته يصلح أن يكون نائبا عن فاعل، ويوم الخميس يصلح أن يكون نائبا عن فاعل، وضربا يصلح أن يكون نائبا عن فاعل، لكن لما وجد زيد لم ينب غيره، لم ينب غيره. على القول بأنه يصلح أن ننيب غير المفعول به مع وجوده، كيف سنقول في هذا المثال؟ كيف سنقول أنب غير المفعول به هنا؟ ضرب زيدا ضرب شديد مثلا، هذا إذا أنبنا المصدر، ضرب زيدا ضرب شديد، فماذا نعرب زيدا؟ انتبه لك، ها؟ مفعول به، نعربه مفعولا به، وضرب هو النائب عن الفاعل، كان مصدرا، كان مفعولا مطلقا، وشديد النعت ضرب شديد. المؤلف رحمه الله يقول وقد يرد، يعني قد يرد أن غير المفعول به ينوب عن الفاعل مع وجود المفعول به، وهو بهذا يشير إلى ما ورد عن العرب في ذلك، بل جاء في بعض القراءات في قوله تعالى مثلا ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فقوما بقي منصوبا، هذه قراءة من القراءات العشر، قالوا قرأ بها أبو جعفر وهو أحد العشرة، قوما هو المفعول به بقي منصوبا، وماذا أنيب هنا؟ ماذا أنيب؟ أنيب الجار المجرور بما كانوا يكسبون، هذا على قول من يجيز ذلك، وإلا البصريون لهم توجيه آخر للآية. ومن هذا أيضا قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، لو أناب المفعول به لقال إلا سيدا، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، لكنه قال لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفاء ذا الغي إلا ذو هدى، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، فهذا معنى قوله وقد يرد. ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. إذا كان الفعل ناصبا لمفعول واحد فلا إشكال أن المفعول هو الذي ينصب، هو الذي ينوب عفوا عن الفاعل. طيب إذا كان الفعل ناصبا لمفعولين فماذا ننيب؟ أننيب المفعول الأول أم المفعول الثاني؟ نقول هذا الناصب لمفعولين إما أن يكون من باب كسى أو من باب ظن، فباب كسى ذكرهم في هذا البيت، وأنه قد ينوب قال باتفاق، وإن كان نقل الاتفاق قد انتقد على ابن مالك، قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، بمعنى إذا كان الفعل كسى كأن تقول كسوت زيدا ثوبا، فهنا لك أن تنيب الأول ولك أن تنيب الثاني، فتقول كسي زيد ثوبا وتقول كسي زيدا ثوب، هنا اللبس غير حاصل. لماذا؟ لأننا نعرف من المكسو وما هو الذي كسيه، نعرف من المكسو وهو زيد، وما الذي كسيه وهو الثوب، فإن حصل التباس يقول لا تنب الثاني، ولهذا قال فيما التباسه أمن. مثل إيش؟ قالوا مثل أن تقول أعطيت زيدا خالدا مثلا، فالآن من أعطيت من؟ زيد أعطيته لخالد، إذن زيد معطى لخالد، زيد معطى لخالد. طيب فهنا لو قلت أعطي كيف ستقول؟ أعطي زيد خالدا، لو عكست فقلت أعطي زيدا خالد سيحصل اللبس، ما ندري من المعطي ومن المعطى، من المعطى ومن الذي أعطيه. طيب فلهذا قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، مفهوم صح؟ طيب إذا كان الفعل هو ظن أو إحدى أخواتها، قال في باب ظن، هذا واحد، وأرى التي تنصب ثلاث مفاعيل، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، يعني منع إنابة الثاني في باب ظن، أو الثاني أو الثالث في باب أرى، فالمنع اشتهر عندهم، فلا يجوز عندهم أن تنيب الثاني في باب ظن. مثلا ظننت زيدا مجتهدا، فلا يجوز عندهم إلا أن تقول ظن زيد مجتهدا، ظن زيد مجتهدا، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا مجتهدا. وهكذا في باب أرى، أريت زيدا خالدا مسافرا مثلا، لأن أرى هنا بمعنى أعلم، فلا يجوز إلا أن تنيب المفعول الأول وهو زيد، ولا يجوز أن تنيب الثاني ولا الثالث. لكن المؤلف يقول ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا كان القصد ظاهرا مثل ما قلنا ظننت زيدا مجتهدا، فتقول ظن زيدا مجتهد، المعنى واضح، المعنى واضح ما هو المظنون في زيد هذا، فسنعرف المفعول الأول من المفعول الثاني بدون أي التباس. لكن إذا حصل التباس لم يظهر القصد هنا ما يجوز، مثل ظننت زيدا خالدا مثلا، ظننت زيدا خالدا، فلا يصلح ظن زيدا خالد، لأن المعنى سيحصل فيه التباس عند السامع، لا ندري من الذي ظن الآخر. واضح؟ قال ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. يقول إذا علقت شيئا على أنه المفعول، على أنه النائب عن الفاعل، علقته بالفعل الرافع أو بالشيء الذي رفعه، فالباقي اجعله على نصبه، اجعل الباقي على نصبه، سواء كان مصدرا أم ظرفا أم كان مفعولا ثانيا أم ثالثا. فبمعنى أننا لا ننيب إلا واحدا، والبقية نجعلها على ما هي عليه، مثل ما قلنا ظننت زيدا قائما مثلا، فنقول ظن زيد قائما، ما يعرف قائما مفعول ثاني باق على ما هو عليه. سمي الولد محمدا، هذا أيضا نقول محمدا مفعول به لأنه مفعول ثاني لسمي، لأن سمى ينصب مفعولين، وهذه كما تذكرنا أكثر مرة يحصل فيها الخطأ كثيرا في النطق، ففي باب سمى بالذات فتجده يقول مثلا سمي هذا مجتهد أو سمي هذا فلان أو نحو ذلك، فتبقي الثانية على نصبه. فقال وما سوى النائب، أي ما سوى النائب عن الفاعل، مما علق بالرافع، أي بالشيء الذي رفعه وهو الفعل مثلا أو الوصف الذي يرفع وينصب، النصب له محققا، فالنصب يبقى له على ما هو عليه. واضح صح؟ هكذا واضح أو لا؟ الالتباس إيش؟ في باب كسى وأعطى، يعني إذا قلت مثلا أعطيت زيدا جبة، أعطيت زيدا كتابا، فتقول أعطي زيد كتابا، أعطي زيد كتابا، لو قلبت فقلت أعطي زيدا كتاب، في التباس؟ ما في التباس، ندري من المعطى وماذا أعطي، ندري من المعطى وماذا أعطي. طيب لكن لو قلت أعطيت زيدا خالدا، هذا زيد هذا كان جالسا عندك يريده خالد، خالد يريده، فأنت أعطيته إياه، افرض أن زيدا هو الولد وخالدا هو الأب مثلا، فأنت تقول أعطيت زيدا خالدا مثل ما قلت أعطيت الولد أباه، إذا معنا معطى ومعنا شخص أخذ هذا المعطى. طيب فإذا قلت أعطيت أعطي زيدا خالد، قد يظن المعنى بالعكس، أن خالدا هو الذي كان عندك فأعطيته لزيد. واضح؟ يعني لو قلنا بكيل وجمال، جمال هذا عندي محبوس عندي مطروح عندي، جئت أن تطلبه فأنا أقول لهم أعطيت جمالا بكيلا، جمال مفعول أول وأنت مفعول ثاني، صح؟ فإذا غيرت الصيغة أقول أعطي جمال بكيلا، جمال هو المعطى لبكيل، جمال المعطى لبكيل، أي أوصلت إليك، تمام؟ لو قلبت فقلت أعطي جمالا بكيل، قد يظن الناس أني أعطيتك لجمال، فهذا لبس، فلهذا اشترط ألا يكون هناك لبس، قال فيما التباسه أمي. واضح؟ أين إيش؟ هو معنا معطيان، معنا معطيان. الآن أنا إذا قلت أعطيت يوسف كتابا، معنا أنت معطى والكتاب معطى، سيقال الكتاب معطى؟ نقول نعم. ويوسف معطى؟ نقول نعم معطى. ليش قلنا هذا معطى وهذا معطى؟ لأن كليهما مفعول، كليهما مفعول، فينطبق عليه اسم المفعول. طيب، لكن أنت إذا جئت في الحقيقة تنظر، أحدهما أعطي شيئا هو الثاني، فأنا أعطيت يوسف وهو المفعول الأول، أعطيته الشيء الثاني، إذن الشيء الثاني هذا وهو الكتاب صار له تعلق ولا بد بك. فإذا معطى، إذا قلنا جمال بكيلا أي لبكي، ما أدري أين الإشكال، أو وضح تمام. هو المفعول الأول، هو الذي كان المفعول الأول، أعطيت جمالا بكيلا، هو جمال كان عندي فأنا أعطيته لبكيل، صح؟ إذن هو المفعول الأول، فإذا غيرت الصيغة لابد أن أجعله هو النائب من أجل يعرف أنه في الحقيقة كان هو المفعول الأول. لو قلبت فقلت أعطيت جمالا بكيل، أعطي جمالا بكيل، يظن السامع أن أصل الجملة أعطيت بكيلا جمالا، واضح؟ إيه؟ ليش ما يكون إيش؟ ها لا لا، شوف، لأن المفعول الأول هو ما حصل، هو أول ما يحصل له إعطاء للآخر، هذا هو معنى أعطى أصلا. ولي أيوة خلص هنا، يعني ما في أي إشكال فيه. أعطيت إيش؟ أيوة لا العكس، ما يعني ما اتضح لي المراد. نعم نعم أيوة لا العكس، هذا هكذا، هذا هو المفهوم منه، لأنه لابد أن تقدر لام، هو ستقدر لام، أعطيت زيدا، أعطيت جمالا لبكيلي آخر، يعني شيء آخر، يعني معناه واضح من سياقه، واضح ما في شيء. طيب ينظر إن شاء الله ينظر. طيب طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.